فلينظر الإنسان إلى طعامه إنا صببنا الماء صبا. الآيات. ونقف مع لفظة الطعام. لفظة الطعام التي أشار الله عز وجل إليها بصورتين: فلينظر الإنسان إلى طعامه، وصورة تخليق وخلق الطعام إنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. هذا مفهوم كلي من مفاهيم الدين وأصل من أصول العقيدة الإسلامية قائم على توحيد الله عز وجل أساسا في ربوبيته سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته، من حيث هو رب خالق لكل شيء ومقدر له ورازق رازق لكل دابة على الأرض. فالله سبحانه وتعالى إذ يمتن على عباده بالنعم ذكر شيئا عجيبا قلما ينتبه إليه الإنسان، وإنما القرآن ذكرى وتذكرة، فقال سبحانه وتعالى: فلينظر الإنسان إلى طعامه. فلينظر، هذا أمر الله عز وجل يأمر الإنسان أن ينظر إلى طعامه، وهذا فيه ما فيه من الأسرار العجيبة والأنوار الربانية الجليلة مما يستفاد من كلمات القرآن عموما، وإنما القصد ما بهذه الآية خصوصا. فقلت إذن الله عز وجل يأمر الإنسان فلينظر، لام الأمر. الله تعالى كيعطي الأمر للإنسان يرشده، هذا أمر إرشاد. إلى بغى الإنسان يوصل حقيقة إلى توحيد الله عز وجل، توحيد الحقيقي، ماشي هو توحيد غادي تحفظه بالعقل ديالك وتعود كلما طلب منك أن تعيده وتستظهره كما تستظهر سائر النصوص. توحيد الحقيقي هو إحساس وشعور بقلب الإنسان وإدراك وجداني أن الله عز وجل وحده هو الذي رزقك وخلقك ثم خلق لك رزقك. هذا التوحيد هذا هو إحساس خصنا نحسو به بالقلوب ديالنا، وباش تحس به بالقلب ديالك خصك تتبع ألفاظ القرآن الكريم والآيات ديالو اللي كترشد الإنسان للطريقة السليمة للوصول إلى توحيد الله حقا. من بين ذلك هذه الآية من الآيات التوحيدية العظيمة. الله عز وجل هنا يأمر الإنسان يقول الإنسان شوف الطعام ديالك المأكلة ديالك. والله تعالى يتكلم عن الإنسان من حيث هو إنسان، ما قال شيء المسلم ولا المؤمن. فلينظر الإنسان يعني الجنس البشري كله، كل ولد آدم محكوم بهذه الآية. هذه الآية هذه بالضبط ما كتتعلقش غير بالمسلمين بوحدهم، كتتعلق بالإنسان من حيث هو إنسان، فهو محكوم بها قهرا قبل أن يكون محكوما بها تعبدا، وإنما التعبد اختيار، اختيار. يعني العبادة شي حاجة اللي كنديروها بالخاطر، أنت وأنا وأي واحد اخترنا نعبد الله، لأن الإنسان كيختار يعبد الله وكيختار يعصى الله. هذوك اللي كيعصوا الله تعالى ما كيصليوش مثلا، يشربون الخمر ويزنون، ما بزز عليهم حتى واحد داكشي، هما اختاروا هذيك الطريق السيئه. والمؤمن الصالح هو ايضا اختار الطريق الصالح. هذه العباده الاختياريه. كاينه اخرى، عباده اخرى كتسمى العباده القهريه. واحد العباده كديرها بزز منك من غير خاطرك، احكام او الحكم الالهي، حكمان، حكم تشريعي تكليفي فهو على الاختيار، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. امور الايمان، الصلاه، الصيام، هذه كل واحد كيفرش القبرو، اللي بغى يفرش القبرو فراش الجنه اختار طريق الجنه، واللي بغاو العياذ بالله يفرش القبرو طريق جهنم يختار الطريق اللي كيفرشوا بها لطريق جهنم، نسأل الله العافية. هذه عبادة اختيارية، كل واحد كيختار داك الشيء اللي يقد عليه. ولكن العبادة القهرية هي التشريع الكوني القدري. قلت التشريع الإلهي والحكم الإلهي، حكما جوج ديال الأحكام، جوج ديال الأنواع كاينه في الحكم ديال الله تعالى، حكم ديال التشريع والتكليف اللي هو الدين، وحكم قدري كوني اللي كيحكم به الله تعالى الكون كامل، ماشي المسلمين فقط، كيحكم به المسلمين والكافرين، يهود نصارى مجوس، ويحكم به الكون كله، المجرات والكواكب والنجوم، الشمس والقمر والدواب والحشرات والحيوان، كل شيء محكوم بواحد الحكم إلهي آخر هو الحكم الكوني القدري. فكل خلق خلق كما بغى يكون، مسلم ولا كافر، شجرة ولا حجرة، إلا وهو يعبد الله قهرا، كيعبد الله بزز منه من غير خاطره. فمن عبادة الله بهذا المعنى أن يموت الإنسان في وقت موته، لما يجي الأجل ديالي ولا ديالك ولا ديال النصراني ولا اليهودي، واش عنده الاختيار يزيد شوية ولا ينقص شوية؟ بالسيف عليه غيموت في الدقيقة والثانية اللي حكم عليه الله فيها بالموت. فهذه عبودية قهرية، عبد، هذا عبد لله بزز منه مش لخاطره. ولذلك لا أجر على العبادة القهرية، الله ما كيعطيش الحسنات على العبادة ديال بزز، كيعطي الحسنات على العبادة ديال الخاطر، اللي بخاطرك كتجي ديرها، هذيك عندك عليها الحسنات كتخلص عليها، أما العبادة اللي بزز منك ما تخلصش عليها. فكونك طويل أو قصير أو غني أو فقير أو معافى صحيح أو مريض إلى آخره، هذه عبادة قهرية كديرها من غير خاطرك، هكا خلقك الله ما عندك ما تدير، فلا أجر فيها. لا يعبد الله بها بالمعنى الخاص للعبادة، وإنما يعبد بها بالمعنى القهري القسري للعبادة. فالله عز وجل يخاطب الإنسان، فلينظر الإنسان من حيث هو عبد لله قهرا، ما كيتكلمش مع المسلمين، كيتكلم مع بنادم العبد ديالو سبحانه وتعالى، العبد ديالو بزز منه. فلينظر الإنسان أي العبد المعبد لله عز وجل قهرا وإرادة، إرادة الإلهية التي لا تتخلف، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، إرادة ثابتة قاطعة لا تتخلف، ما عمرها ما كتزقل، هذه هي معناتها لا تتخلف. إلا قال له كون يكون بزز منه، موت موت، حيا يحيا. فينظر الإنسان إلى طعامه، هذا من إلهي، الله عز وجل من به على الإنسان، أي إنسان، إلى طعامه. وذكر الله عز وجل الطعام باعتبار أنه دليل من دلائل التوحيد، هذا دليل من الأدلة اللي تبعها بندم يوصل توحيد الله تعالى. فإن كان كافرا أسلم إذا قدر الله له أن يسلم، وإن كان مؤمنا، لأن حتى المؤمن راه إنسان، كل شيء إنسان، وإن كان مؤمنا وجد في قلبه من حلاوة الإيمان ما لا يجده في القراءات والدراسات. وذلك أنك حينما تنظر، غادي تطبق، الله تعالى قال لك فلينظر، شوف، غادي نشوفه، أش غادي نشوفه؟ طعام، مكلة. فلينظر الإنسان إلى طعامه، والطعام لفظ دال على كل ما يتنعم به ابن آدم من مأكولات، كاع الحاجة اللي تأكلها راه طعام. وإن كان الفقهاء قد قصروا ذلك، بل العرب قبل الفقهاء قد قصروا ذلك على الحب، الطعام عند العرب هو الزرع، علاش؟ لأنه هو المكلة الرئيسية عندهم في ذاك الزمن، قمح والشعير كيقولوا له الطعام. وهذه كتسمى في العربية الحقيقة العرفية، يعني جرى العرف، عرف ديال الناس على أن الطعام هو الحب، الزرع، قمح، شعير، وما بينهما وما يشبههما. بحال مثلا بعض المناطق في المغرب اللي كيقولوا الطعام السكسو، علاش قالوا ليه الطعام؟ لأنه هو غالب القوت ديالهم في واحد الوقت من أوقات أو في واحد المرحلة من وراء التاريخ ديال المغرب، كانت بعض المناطق عندهم سكسو هو المادة الغذائية الرئيسية، كيسموه الطعام. هادشي علاش هو الطعام، حتى الخبز راه طعام، ولكن لأنه هو المادة الرئيسية اللي كيأكلوا جعلوه كل طعامهم، حقيقة عرفية. ومثله الذين يسمون أيضا هذا النوع من الطعام العيش، بعض الناس يقولوا السكسو العيش، لأن به عيشين هو غالب قوتهم، الشيء اللي كيسميه العيش، كان واحد الوقت هو المادة الغذائية الرئيسية، تغدوا به وتعشوا به وربما يفطروا به الصباح إلى بات ليهم. فكان عيشهم الذي يعيشون عليه، كما سماه الآخرون طعاما. حتى العرب زمان قبل وبعد زمان النبي عليه الصلاة والسلام، مرحلة ديال النبوة، كانوا العرب كيسميوا الطعام الزرع، حتى الفاكهة طعام، ولكن هم إلا قالوا الطعام كيمشي البال ديالهم الزرع، لأنه هو المادة الغذائية الرئيسية بالنسبة إليهم فديك الزمن. أما دابا الجزيرة العربية ما بقى فيها زرع، ولاو كيأكلوا الرز بحالهم بحال الآسيويين الآخرين. طيب، فالله عز وجل حينما تكلم عن الطعام هنا ماشي بالمعنى اللغوي العرفي وماشي بالمعنى الفقهي، لأن حتى الفقهاء كيقولوا الطعام الزرع، ماشي بهذا المعنى، بل بمعنى كل مطعوم، كاع الحاجة اللي تكل راه سماها الله تعالى طعام هنا. علاش؟ ما الدليل على ذلك؟ الدليل عليه السياق، لأن الله تعالى قال فلينظر الإنسان، الإنسان ماشي العرب، لو قال العرب لانصرف الذهن إلى الحب، القمح والشعير، ولكن قال الإنسان، هو الإنسان راه ياكل الروز وياكل الزرع وياكل الفاكهه وياكل اللحم وياكل العدس اللي لقى. كل ما ياكله الانسان، والانسان فيه العربي وفيه الصيني وفيه الامريكي وفيه الياباني وفيه الافريقي والاوروبي، اجناس. والله عز وجل انما يتحدث، انما يتكلم سبحانه وتعالى عن الانسان، مسلما كان او كافرا، عربيا كان او عجميا. فلينظر الانسان، من اللي تلقى الانسان في القران راى على معنى الاستغراق والشمول. قتل الانسان ما اكفره، بنادم، ده المقصود، بنادم مش المسلم، المسلم داخل فيه جزء من المعنى وليس كل المعنى، المسلم غير جزء من المعنى ديال الانسان. فلينظر الانسان الى طعامه، اذن طعام ديال الانسان ماشي بالضروره هو الطعام ديال الانسان العربي، هو طعام كل ابن ادم من حب وزرع وفاكهه ولحم وما الى ذلك. ومما يؤكد هذه الحقيقه ايضا ما جاء بعد في سياق المن من قوله تعالى انا صببنا الماء صبا. الله عز وجل يشير إلى عملية خلق الطعام، ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبة هزرع، فأنبتنا فيها حبة وعنبا وقضبا الفكية وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. هل الحم الأنعام هما البقر والمعيز والغنمي وكل ما يذبح من الأنعام. فذكر عز وجل كل أصناف ما يأكله ابن آدم، تالحليب تجبن كل شيء داخل في الأنعام، والأنعام جنس لسائر اللحوم بالمعنى والقياس، داخل الحوت داخل الدجاج كل ما هو من جنس اللحوم. فالله عز وجل يتحدث عن الطعام أي المائدة، المائدة ديال الغداء ولا ديال العشاء ولا ديال الفطور كما بغت تكون عند الإنسان العربي والعجمي كما بغى يكون الجنس دياله أي واحد بنادم. فالله عز وجل يخاطبه بهذه الآية، أي واحد هو بنادم غير يكفي أنه بنادم، راه الله كي يتكلم عليه بهذه الآية. فلينظر الإنسان إلى طعامه، يكون داك الشيء اللي بغى يكون في الميدة ديالك. شوف فيه، حنا غادي نعتمد على هذه التقسيمات التي في الآية، تقسيمات المجملة العامة، لأن الله عز وجل ذكر أصول الطعام، كاع داك الشيء اللي يطيح لك على بالك يمكن يأكل بندم فقد أشارت إليه هذه الآية. وتخيل أنت أجمل وأفخم أنواع الطعام، مائدة فيها يعني سائر أصناف الطعام، الشهوات من الأطعمة اللذيذة المختلفة الألوان والأشكال محطوطة قدامك في المائدة. فلينظر الإنسان إلى طعامه، راه ما كيتسمى طعام حتى كيكون واجد، واجد يتكل، اما قبل ما يوجد يتكل راه مواد اخرى. الفاكهه حتى تنضج وتطيب، عنقود ديال العنب حتى يطيب ويزيان، الدله حتى يطيب ويحلى ويحمر، كل سائر الفاكهه والطعام الذي هو يعني الجاهز للطبخ بعدما يكون قد طبخ وانضج وتوجد في هذه مائدة الطبلة ديال الغداء ملونة بالألوان ديال المأكولات والشهوات من اللحوم والخبز والفواكه وكل أشكال اللذاذات والأطعمة المختلفة. هذه مائدتك يا ابن آدم، أحسن ما تقول تخيله. فلينظر الإنسان إلى طعامه، باختصار هاد الماكله اللي مزيانه وشهيه بنادم خاصه اذا كان فيه الجوع يحس بشوق ورغبه الى مثل ذلك ويتشهى الوانها واشكالها وحلاوتها ولذائذها. شنو هي؟ هي الماء والتراب. الماء والتراب كل تلك الشهوات هذيك اللذات والجمالات واللذائذ والالوان والاشكال اللي انت تشهاها ما هي الا الماء والتراب خلطين. الماء والتراب. فالله عز وجل يمن على عباده سبحانه وتعالى كيوريك تعتبر شوف بعينك فلينظر الانسان الى طعامه كيف تحول هذا الطعام من ماء وتراب من ماء وتراب الى مائدة جمعت كل اللذائذ والشهوات والالوان والروائح الزكية الطيبة. بدأ سبحانه وتعالى إنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا وبدأت الخدمة فأنبتنا فيها وسار يذكر كل الأصناف. وفي الآية التي قبل أو في الصورة الأخرى التي قرأ الأخ الكريم اختلط به نبات الأرض الماء طاح من السماء وتخلط بالتراب تخلط بشكل باطني بالتراب اختلط في صورة أخرى مما يأكل الناس والأنعام داك الشيء اللي كيتولدوا الأرض باش تاكلوا أنت. وغالبا الله سبحانه وتعالى كيذكر معهم البهيم بنادم كيذكر مع البهيم علاش؟ لأن بنادم كيأكل كل شيء مما يأكل الناس كينبت لك من الأرض داك الشيء اللي تاكل أنت وياكلوا البهيم. علاش البهيم؟ لانه اللحم ما كينبتش لكون كينبت اللحم يقول الله تعالى مما ياكل الناس كفى كينبت داك الشيء اللي تاكل ولكن اللحم ما كينبتش قال والانعام داك الشيء اللي تاكل انت وتاكل البقره وتاكل المعزه وياكل الخروف باش من اللي يسمى الخروف كتعاود تذبحو وتاكلو حتى هو. فإذن المائدة المشكلة من أشهى ألوان الطعام ماء وتراب. وش هو الماء والتراب؟ الطين ده هو الماء التراب. الماء زائد التراب يساوي الطين الغيس الطين. فهذا الطين تعافو النفس طين كيعفو بنادم طين وسخ قاذورات وسخ إذا كنت غادي في الطريق ولا بالجلابة ولا قشابة ولا سروال زين وشتا طيحة كتبقى حاضرة تدوز شي طوموبيل وترش عليك الغيس ما عندك ما تدير به. هذاك الغيس منو كيخلق الله عز وجل الدلاحة حلوة حمراء طيبة ناضجة ويعطيها لك كل ويجعل لك منه هذاك العفن اللي انت ما عجبكش يجعل لك منه اللحم الشهي الطري وسائر الفواكه والعنب العنقود ديال العنب شفاف بحال الزاج شفاف كتشوف الحبة في وسط الماء الرباني ديال العنب. وكل ذلك ذكر أصنافه في هذه الآيات فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا فواكه مختلفة اللي تنبت في البرد واللي تنبت في الحرارة فاكهة بلاد البرد والثلج وفاكهة بلاد الحر والصحارى النخل من كل موضع. حتى القضب والأب والقضب كل ما يقضب قد يقضبه الإنسان وقد يقضبه الحيوان يعني بحال الشلضة هذاك الخص هذاك ما كيطيب ما هو شي فاكهة هو قضب كتهزو تاكلو هكاك قضب غضب يقضب قضبا، يقضبه الإنسان ويقضبه الحيوان. فكل حاجة تطيح لك على البال مما يؤكل من لذائذ الطعام وشهياته إلا وجمعه الله عز وجل في هذه العبارات القلائل، وصنع سبحانه وتعالى كل ذلك من تراب، من ماء وتراب، من طين. إنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فاختلط به نبات الأرض، في الصورة الأخرى مما يأكل الناس والأنعام. هذا هو الخلق. جيب أذكى الناس، يجمع علماء العالم واعطيهم الموت رب، اعطيهم الموت رب، قول لهم صنعوا لنا دلاحة، عمرهم ما يصنعوا دلاحة ولو كان بعضهم لبعض ظاهرة. يجيبوا الخبرات ديال روسيا وأمريكا والصين واليابان، ما يصنعوا شي حبة وحدة من الرمان، واخا تعطيهم طن ديال التراب وبحر ديال الماء صنعوش. أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ هذا كيتسمى الخلق. الخلق هو الصناعة الإلهية، صنع الله، الصناعة الإلهية التي لا تدانى ولا تبارى، ما يقدر شي واحد يدير بحالها. سماه الله عز وجل خلقا وامتنع لذلك أن يكون أحد من الناس خالقا، ما يمكنش يكون في الواقع ولا في الخيال في التصور شي واحد كيخلق إلا الله عز وجل. ولذلك تسمى وحده سبحانه وتعالى باسمه الحسن الخالق. والله تعالى تكلم مع الكفار قال لهم هادو مضابيع، هادو واش كيشبهوا اللي كيخلق باللي ما كيخلقش؟ أفمن يخلق كمن لا يخلق من أهم خصائص الألوهية والربوبية الخالقية. هذه من أهم الصفات التي امتاز الله بها دون خلقه. توحد من البشر ولا من الحجر ما عنده هذه الصفة ولو بصورة جزئية، وخا غير طريف منها، وخا غير طريف منها ما عندهمش، هي كلها عند الله بوحده وهو الخلق. لأن بعض الصفات ربي عز وجل شد ليه سبحانه وتعالى الكمال ديالها، الكمال ديالها، وأعطى لعباده بعض أجزائها بحال الرحمة. هو الرحمن الرحيم، ولكن الرحمة هي صفة إلهية على الكمال، الكمال ديالها عند الله، ولكن تبنادم ربي تعالى كرمه وأعطاه شوية ديال الرحمة، أعطى الرحمة للأم باش ترحم وليداتها وتربيهم وما ترميهمش، وأعطى الرحمة للصالحين، وقبل ذلك للأنبياء بالمؤمنين رؤوف الرحيم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فهو إذن رحيم، والإنسان قد يكون رحيما كما أن المرأة أو الأمة رحيمة بأبنائها، ولكنها جزئيات الرحمة، يعني واحد النسبة ضعيفة جدا بالنسبة لكمال الرحمة عند الله تعالى. إذن كاين الصفات اللي الله تعالى أعطى منها شوية للعباد دياله، وهي صفة إلهية وأعطى شوية فيها للعباد دياله، وكاين الصفة اللي ما أعطاها حتى واحد وأعلاها صفة الخالقية. أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ وكاين الصفات اللي حرمها على العباد ديالو. الخالقية ماشي حرمها على العباد، ما يقدولهاش. ها هو شي واحد يبين حنت يديه ويخلق شي حاجة، يخلق دبانة قدرش، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذه منه. ضعف الطالب والمطلوب. يعني هذه من معجزات القرآن الكريم سبحان الله العظيم. يعني العلماء اليوم كيتكلموا على الدبان، إلا مشين عض شي واحد وهز منه شوية ديال الدم بسرعة كيحولوا تحويل كيميائي بالبصاق ديالو وما كيبقاش دم، حيث أنه لقبطوا هذيك الدبانة وعاودوا يشرحوا وبغي يجبدوا هذاك الدم يحيدوه، لا ما يلقوهش، ما كيبقاش دم. وإن يسلبهم الذباب شيئا، إلا قلع لهم الدبان شي حاجة ما بقي ما يعودوا يردوه، لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب هو بندم ضعيف، والمطلوب دبانة. هذه هي اللي كيقولوا باللهجة، إلا غلبت يهودي وإلا غلبك يهودي، يعني ضعيف مع ضعيف، ضعف الطالب والمطلوب، ضعيف محن مع ضعيف، وما زال كيزيد يتحدى الله تعالى. فصفة الخلق ممنوعة قدرا على الإنسان، مقدر الله تعالى أنه ما يعطيش منها جرام. وصفات أخرى حرمت عليه، بعض الصفات الإلهية حرمها الله على بنادم. واش معنى تحرمها؟ يعني أنه بنادم إلا بغى يهز منها شي طريف راه يقد يهز منها طريف، ولكن قال له لا هذه حرام عليك. صفات ثلاثة، صفة أعطاه منها طريف، الرحمة مثلا والكرم، الله كريم الكرم المطلق، وقد يكون الإنسان كريما، المؤمن خصو يكون كريم، هذه صفة إلهية أعطى ربي تعالى منها لبنادم شوية، وصفة ما أعطاها لوش قاع وما أعطاهش القدرة باش تكون عنده كالخلق، ما يمكنش، وخا يحاول ما يقدرش، وخا يحاول ما يقدر، وصفة حرمها عليه ما أعطاها لوش ولكن ما قلعها لوش، بحيث أنه إلا بغاها يقد يوصل ليها بندم. بعض الصفات الإلهية إلا بغاها بندم يقد يوصل لشي طريف منها، ولكن قال الله حرام عليك ما تمشي لهاش. ومنها الكبرياء، الكبر إلا بغاش واحد يتكبر سهلة، مرة واحدة كينفخ يبدأ نفخ على عباد الله، الكبر، وهي صفة إلهية، المتكبر سبحانه وتعالى مكن منها ابن آدم، مكنوا منها الله تعالى، مكن ابن آدم منها، قال له هذه راه يمكن لك إلا بغيت تديرها ديرها، ولكن راه كنقول لك لا راه حرام عليك، هذه راه ديالي بوحدي سبحانه وتعالى، ولكن راه ممكن إلا بغيت توصل لها توصل شي طريف منها، ولكن حرمها الله عز وجل على الناس. العز ردائي والكبرياء إزاري، فمن نازعني شيئا من هنا منهما قصمته. هذه صفات خاصة بالله ممكنة لابن آدم، خاصة بالله، ولكن ممكن ابن آدم يوصل لشي حاجة منها، خاصة بالله ممكنة لابن آدم، محرمة على المسلمين، محرمة على المسلمين، لن يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فكتبقى في نهاية المطاف الصفة الخالقية، هالصفات الممكنة لبنادم اللي ربي تعالى أعطاها له وأباحها له، كالرحمة والكرم إلى آخره وأكثر من ذلك. هالصفات اللي حرمها ربي على بنادم ومكنوا منها، هالصفات اللي ما مكنش منها بنادم أصلا بأصل الخلقة، من اللي خلقوا ما قادرش يدير شي حاجة من هذا النوع وهو الخالقية. الله عز وجل بيّن لنا التوحيد الحقيقي من باب الخالقية، قال كده بغيت تعرف الله فعلا شوفوا في الخالقية واش تقد عليه سبحانه وتعالى. ضعف الطالب والمطلوب، أفمن يخلق كمن لا يخلق، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره، كيقدروش القدر ديال الله عز وجل العظيم الشان الذي لا يحيطه عقل ولا يجمعه سبحانه وتعالى خيال أبدا. لا تدركه البصار وهو يدركه البصار سبحانه وتعالى. إذن جعلك منه أشهى الطعام وألذه. ولا بغيت تبع التفاصيل كتزيد فعلا توصل للعجب العجاب. كلما كان التراب أكثر قذارة كلما كان الطعام أكثر حلاوة. الأرض اللي مغبرة بالروت أعزكم الله دي اللي بعين هي اللي تعطي المكلة الجديدة أحسن. كلما كان التراب أكثر قذارة كلما كان الطعام أكثر حلاوة. شوف التناقض، تناقض اللي ربي تعالى كيجمع بينه، يعني ربي تعالى يجمع بين النقيضين كيقولوا في المنطق الثالث المرفوع. شو هو الثالث المرفوع؟ كيقول لك كاين واحد الحاجة اللي ما يمكنش تكون، وهو الجمع بين النقيضين في مكان واحد وزمان واحد. بحالاش يعطي واحد مثال كيقول لك أن تتصور رجلا حيا ميتا في نفس المكان والزمان ما يمكنش، خيالك ما يتخيلهاش. واحد حي وميت في واحد اللحظة واحدة وفي واحد بلاصة واحدة ما يمكنش. تصور الليل والنهار في واحد البلاصة واحدة في واحد الساعة واحدة ما يمكنش، خيالك يتفرقع لك دماغك وما تخيلش هذه الصورة. إذا بغيت تخيل الأزمنة يا إما يجيك في دماغك الليل والظلام أو يجيك في دماغك الضوء ديال النهار صباح ولا عشية ولا ظهر ما كيهمش، مهم النهار. ولكن تخيل واحد اللحظة فيها الليل وفيها النهار نيت ما يمكنش، ما تجيكش البال، ما تعرفش تخيلها. هذا كيسميه الثالث المرفوع وهو المستحيل. الحاجة إما ممكنة يعني يمكن تكون أو ضرورية بزز تكون أو مستحيلة ما يمكنش تكون. هذا التقسيم هذا مبني على العقل ديال بنادم ماشي على القدرة الإلهية. بنادم فعلا كاين الأشياء اللي يمكن يديرها وكاين الأشياء اللي ما يمكنش يديرها وكاين الأشياء اللي مفروض عليه يديرها. الله عز وجل يمكن أن يصنع كل شيء حتى هذاك الثالث المرفوع وهو أن يجعل شخصا ميتا حيا في زمان واحد ومكان واحد ممكن في حق الله تعالى. ولذلك نبهك إلى مثل هذه النقائض كيف جمع الله بينها سبحانه وتعالى. ها هي حاجة ما فيها ما تشاف مستقذرة صنع منها حلاوة وجمالا. كل إنسان مناش تخلق الإنسان من ماء مهين، ماء مني الرجل أو المرأة نغتسل منه مستقذر يخلق منه الجمال والبهاء. شوف الطفل من اللي يتزاد على النور اللي كيكون فيه والجمال اللي كيكون فيه والطراوة والنداوة والحلاوة اللي تكون في الأطفال. وقد خلق من مادة قذرة معيوفة يجمع بين النقيضين، هذا هو الخلق. خلق خلق يعني من غرائب الأشياء ما تفهمش بالعقل نهائيا، واخا تعيا تحفي عقلك في الخلق لن تدركه لان لا فهمته بعقلك غادي تخلق. نهار بنادم يوصل يفهم الخلق شنو هو بالتفاصيل ديالو بعقله صافي حتى هو يبدا يصنع بنادم ويصنع ويصنع ويصنع. ولكن الانسان مهما تطور عقله ماذا يدرك؟ يدرك بعض، كنقول بعض ماشي كل شيء، بعض اطوار الخلق كيفهم بعقله غير المراحل ديال الخلق. هاكي كان هاكي ولا هاكي تحول هاكي خرج، هذا الشيء اللي وصل له العلم المعاصر اليوم اطوار الخلق. اما سر الخلق مستحيل يوصل له ولو باحدث ما وصلوا اليه. هذا اللي يسميه التناسخ او الاستنساخ، احدث ما وصلوا اليه سره مجهول ولن يعلم أبداً إلى يوم القيامة. طرف ديال بنادم يتكون منه بنادم، او طرف ديال النعجة تكون منه نعجة. طيب هذه خلايا تكونت، هذا الجانب المادي، هل الانسان هو الذي كونها؟ مستحيل، هي المادة الحياتية، اللحم ديال بنادم او اللحم ديال الحيوان بصفة عامة قابل للتناسل. الخلايا ديال الانسان كتولد، فسر التناسل في الخلايا هو اللي كيتسمى الحياة. سر التناسل في الخلايا الحيوانية والبشرية والنباتية، إلى مات واحد الغصن ديال الشجرة، العود ديال الشجرة مات يبس حطب ما بقي ما يكبر، إلى بقي خضر كيكبر، علاش؟ فيه جزيئات صغيرة كتولد، الخلايا ديال النبات كتولد وكتبقى تكبر الشجرة. هذاك التوالد ديال الخلايا فيه سر هو الحياة. اش الفرق بين ذاك العود الخضر والعود اليابس؟ العود اليابس ميت والعود الخضر حي. شنو هي الحياة؟ ذلك ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. سر سيبقى إلى أبد الآبدين، خاصية من خصائص الخالق سبحانه، خاصية من خصائص الخالق سبحانه. ولذلك سبحانه وتعالى كان هو الخالق دون سواه، ما دون الله عز وجل كيتسمى خلق، يعني هو مخلوق، بنادم، شجر، حجر، بهايم، حشرات، حوت، مياه، نجوم، كواكب، شموس، أقمار، مجرات، فضاءات، ما شئت، كل ذلك يسمى خلقا، خلق، والله وحده يسمى الخالق. هذه الألوهية. إلا ما كانش الله هكا سبحانه وتعالى ما يمكنش يتعبد. شو هي العبادة؟ العبادة هي شعور بالعجز، كيتقهر عقلك، شت العقل كيتقهر، ما كتبقاش تقشع ولو، فتسجد لله صافي. الله عز وجل سبحانه وتعالى، شي واحد مرة سولني قال لي ودي غدا يوم القيامة كيفاش ربي تعالى يحاسبنا، واش يدير لنا الصف واحد، لأن الله تعالى هو الذي يتولى الحساب بنفسه سبحانه وتعالى، يعني كل واحد يتلقى مع ربي وحده. لقد جئتمونا فرادى، واحد. قال لي لا غادي يكون هذا السؤال، لا غادي يكون كل واحد بوحده يبقى يتحاسب مع الله، حسب الله تعالى، الله تعالى يسر الحساب، ونعوذ به من عسره سبحانه وتعالى. إذن هذا يوم القيامة، ذاك النهار ديال الحساب يكون طويل، يعني يكون الملايير، ماشي الملايين، الملايير ديال بنادم، من سيدنا آدم إلى آخر واحد غادي يموت في الكرة الأرضية، يبدأ يتسنى بنادم دوره. يوم إحنا هذه قد سنى الدور ديالك، ماشي هذه العشرات ولا المئات ولا الآلاف ولا ليس بهذه الصورة. هذا راه الله سبحانه وتعالى كيدير بنادم القياس بعقلو على بنادم، بحال زعما راه حنا غادي نمشيو لشي دار الضريبه ولا شي حاجه غنتحاسبوا مع بنادم. هذاك موظف الا بغى يتحاسب غير مع عشرة الناس كيوحل، يدير لهم الصف ويدير لهم الدور، وبلاتي ما يتكلم حتى واحد تنكمل الحساب مع هذا، نمشي نتلف ويتخلط لي الحساب. هذه الالوهيه، الله عز وجل يحاسب كل الخلق من آدم إلى آخر من يكون على وجه الأرض في لحظة واحدة. الوقت اللي راه سبحانه وتعالى هو كيتكلم معك في ذيك اللحظة نيت، راه كيتكلم على الآخر والآخر والآخر والآخر والآخر، كي كيدير هذا الله. إذا لم يكن هكذا فإنه لا يستحق أن يعبد. الألوهية يعني الصفات ديال الألوهية هي هذه، هي صفات ديال الإعجاز العقلي، مخك ما يمكنلكش تفهم هادشي. احنا دابا في الدنيا، انت كتطلب الله هنا، واحد حداك في الصف كيطلب الله، انت كتطلبها خضراء وهو كيطلبها صفراء، وهذا كيطلبها بيضاء، انت هنا ولا اخر هنا ولا جامع عامر وجامع اخر ومدينه اخرى وبلاد اخرى ودوله اخرى وجه الكره الارضيه والظهر ديال الكره الارضيه، كل يسال الله في لحظه واحده ويسمع الله الله عز وجل كل فرض على حيده، وكل واحد بلغته، هل اللي كيطلب الله بالانجليزيه، هل اللي بالشلحه، هل اللي بالفرنسويه، بالشينويه، بالعربيه، كلهم يسمعهم الله ويجيبهم الله. والدليل على ذلك الحديث القدسي: لو ان اولكم واخركم، من اول بنادم حتى الاخير بنادم، وانسكم وجنكم، عاد زاد علينا حتى الجنون، اجتمعوا في صعيد واحد، هادشي كله بنادم والجن، الانس والجن، والانس من ادم حتى الاخر واحد على الارض، اجمعوا في وطيه واحده. لو انهم اجمعوا في وطيه واحده، صعيد، صعيد هو الوطيه، رقيه واحد الوطيه، بنادم وجنون كل شيء بنادم وكل الجن، وسأل كل مسألته، كل واحد يطلب ذاك الشيء اللي بغى باللغة اللي كيتكلم. لأعطى الله عز وجل كل ذي مسألة مسألته. قال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: ولا ينقص ولا ينقص ذلك من ملكه شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر فلينظر بما يرجع. دخل واحد ليبرا في البحر وهز وهزها، شحال طلعت ديال الماء من البحر، شحال نقص من البحر، ولو هذه كتسمى الألوهية. لو لم يكن الله كذلك لما استحق أن يعبد، قهر العبادة بقدرته فعبدوه، هذه العبادة. لكون ما كانش بلاد مقهور بالقدرة الإلهية، محكوم بالجلال الرباني، لما كان عبدا لله. فإذا خاطب الله عز وجل الإنسان باعتباره مقهورا، وأراه آية قهره وهي الخلق، فلينظر الإنسان إلى طعامه. جوج كلمات: الإنسان والطعام، الإنسان وطعامه، غير جوج كلمات تختصر بهم هذا العجب العجاب، هذه المعجزة الكبيرة. الإنسان وطعامه مما يأكل الناس والأنعام، باختصار جعل ذلك دليلا على التوحيد. هذا هو التوحيد، لأنه يملأ قلبك رغبة في العبادة الاختيارية ماشي القهرية. العبادة القهرية راه بزز منك، أنت جالس هنا بشكل معين وصورة معينة ولا تدري بعد لحظات أين تكون، عبادة قهرية بزز منك، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير سبحانه وتعالى. فإذن العبادة القهرية من اللي كيتأملها الإنسان يجد رغبة وشوقا وحلاوة في العبادة الاختيارية، وهذا عمق الإيمان وعمق التوحيد الذي طلبه الله عز وجل من عباده. ولذلك الأذواق الحقيقية ديال التوحيد اللي قسموه العلماء للأقسام المعروفة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات، ثم توحيد الاتباع. بالتبع كل ذلك لا يعطي ثمارا إن لم يؤخذ بهذا المنهج القرآني، المنهج القرآني للتوحيد، وهذا الذي تتكلم عنه النصوص القرآنية. الله عز وجل نزل سبحانه وتعالى القرآن وذكر هذه الأشياء لنستفيد منها. واش الله تعالى كيذكر لنا الكرموس والزيتون ونخلو العنب غير نيت باش نتصنطوا الفواكه وصافي؟ واحد بوسني من البوسنة مدة هذه من قبل ما نعرفوا احنا البوسنة، يعني من اللي كانت البوسنة بقي في إطار يوغوسلافيا الشيوعية، باقي المرحلة هذه ديال نهاية السبعينات. هذا البوسني جاء للمغرب في مهمة سياسية دبلوماسية، وتلقى بواحد الأستاذ، الناس اللي تخرجوا من القرويين، كان في فاس ما كيهمناش الاسم ديالو، هو يحكي لنا هذا الأستاذ هذا، كنا قرينا عليه في فاس. قال لك جاء هذا البوسني قال له ودي شرح لي واحد الآية من القرآن راه ما عرفتهاش. قال له شيا، قال له فطيني فالزيتوني، يعني باللهجة ديالو والتيني والزيتوني، وما الواو كينطقوه فا بحال الفرس بحال الإيرانيين. قال له ودي والتيني والزيتوني هي الكرموس الزيتون، الشيء اللي فسر فسر له تفسير ظاهري، الكرموس هو التين، الكرموس والزيتون. هذاك البوسني مسكين زعما جا هاد الشيء بحال تخربيق، شنو الكرموس والزيتون؟ قال له ودي زعما تعجبت انا لهاد الآية هادي. قال له لانه بالنسبه لي كان عندي واحد الاحساس كبير بها. قال له ملي كنت صغير كنت كنجي خارج نمشي للمدرسه، كانت عندي جداتي كنجي خارج كدير يدها فوق راسي وكتقول لي فطيني فالزيتوني، كتقرا عليه زعما القران لتباركه و ليحفظه الله عز وجل. فكان كيحس باللي راه وقع له شي تحول كبير وتقوى بهذيك جوج كلمات والتيني والزيتوني. من اللي قال له هذا الفقيه ديالنا راه غير الكرموس والزيتون، ما بقات عنده ما بقات عندها قيمه عنده، كانت عندها القيمه من اللي ما كان عارفهاش، من اللي شرح حاله هذا ما بقاتش عندها القيمه. علاش؟ لان الشرح اعمى، هذا المشكل، شرح اعمى، تفسير اعمى. ما اراد الله الكرموس والزيتون، حاشا، ايش اللعب هذا؟ هذا غلط كبير. لا يذكر الله الله عز وجل كلمه في القران الا لمعنى كوني، شي حاجه معنى ديالها كوني، يعني قد السماوات والارض، الا لمعنى كوني كبير. فاذ اقسم سبحانه وتعالى بالنعم فهو دلائل التوحيد، هذا المعنى اللي تكلمنا، الغيثه تخرج اللحى، النطفه اللزجه القذره من ماء الرجل يكون منها الطفل الجميل او الفتاه الجميله، صنع الله الذي اتقن كل شيء سبحانه وتعالى. توحيد يجعلك منبهرا، كتبقى مبهور، هذا الانبهار هو التوحيد، الاحساس بالقدره المطلقه الغرائبيه للصنع الالهي سبحانه وتعالى، وبانه يستحيل ان تقارنه باي صنع. حرام عليك تبقى تقارن بين الخلق ديال الله كيف يخلق وبين الصناعه ديال بنادم، يجيب اخطر ما صنع الانسان كمبيوتر كاع لورديناتور، هذا ما خلق الانسان، استحيل. هذه الشاعر العربي قديما قال واحد الحكمه، وانه لظلم للسيف ان يقال السيف امضى من العصا. شي واحد بغى يدير مقارنه بين السيف والعصا في الدق، واش الضرب بالسيف ولا الضرب بالعصا؟ قال له ودي راه السيف ماضي اكثر من العصا، ايوا الى اخره، راه السيف ماضي اكثر من العصا، كل شيء عارف. اذا قول لي شنو في قبي نعطيك منه عنقود، هذا راه كظلم السيف الا قلت له السيف امضى من العصا، غير كونك قارنت بيناتهم راك ظلمت السيف. لا يقارن، لا وجه للمقارنه بين السيف والعصا، هذا العقل ما يقبلوش هذا. قول السيف امضى من الجنوي مقبوله، السيف امضى من الموسى او من الخنجر مقبوله، لان هذاك ماضي وهذاك ماضي، وهذاك حديده وهذاك حديده، وهذاك يقتل بسرعه وهذاك يقتل بسرعه، وهذاك يسيل الدم وهذاك يسيل الدم، وهذاك يقطع وهذاك يقطع، ثم تقول لي السيف امضى من الخنجر مقبوله. أما السيف أم ضامن العصا راك تكرفص على السيف، شو ما عليك كتكرفص على السيف. كذلك ولله المثل الأعلى، لا يجوز أن تقارن بين صنع الله وصنع من هو مصنوع لله. هو بنادم براسه براسه صنع الله، ويجي تبع التبع ويصنع شيئا، وتقارن صنعه بصنع الله سبحان الله وتعالى عما يصفون. الله عز وجل يخزن في جبهة ابن آدم كل حياته من ساعة ولادته إلى ساعة وفاته. وقالوا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. ما عملوا، ما اسم موصول في العربية يدل على العموم والاستغراق، يعني وجدوا كل ما عملوا حتى حاجة ما فلتت. كمبيوتر إلى سخن كيخسر، إلى برد كيخسر، إلى دخل عليه الماء كيخسر، تمسح الجبهة ديال بنادم كتموت، ماشي غير كتبرد ولا تسخن، كتموت وتولي تراب وتفتت وتبقى مكتوبة. الذاكرة ديال هاد الأورديناتور عمرها ما كتمسح ولو بالموت حتى يصبح رميما، تولي غبرة، الراس ديالك العظم ديالك يولي غبرة، واللي مكتوب في جبهة مكتوب في جبهة. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، نفخ في الدوفت في العظام دقهم وردهم غبرة طاروا في الهواء، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. ديك الكتبة تكتبت هنا راها تما، قل كونوا حديدا، كون كي بغيت، واخا بنادم يموت ويولي معدن، يمكن بنادم طرف منه عظم لحم شحم شعر يتفاعل مع شي معدن في التراب ويتمعدن يتمعدن ويولي طرف معدن. والله نهار يقول له كون يكون، يجمعوا من المعدن ومن المزبالة ومن الغبرة ومن الممشى، يجمعه كما كان مكتوبا كلمة كلمة حرفا حرفا. درى الله سبحانه وتعالى، أفمن يخلق كمن لا يخلق. فإذا العبارات القرآنية عبارات أعمق من أن تصبر أغوارها. صبر الغور، شي بنادم كيعمد في قلتا ديال الواد ولا ديال البحر يصبر غورها، يعني كي يحاول يعرف القد ديالها، الحد تكون في الواد ولا في البحر، وكتنزل تعوم كتبغي تشوف الحد ديال ديك القلتا شحال، واش قامه ديال بنادم ولا جوج قامات ولا. الكلمات ديال القران لا يصبر غورها، اهبط حتى تشبع تلقى الماء هو الماء، مازال ما توصلش القاع ديال البحر ديال الله عز وجل. كل كلمه لفظه لفظه عباره واحده واحده في القران الكريم بحر لا قعر له، ماشي لا ساحل له، لا قعر له. بحر تهبط حتى تعيا ما تلقاش فيه التراب، ما تلقاش فيه الارض، ما توصلش للحد ديالو. علاش؟ لانه الكمال الالهي والجلال الرباني لا يحيط البشر به أبدا، بل الله عز وجل يحيط بالبشر وبكل شيء، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، غير بواحد شوية حال هذه الشوية اللي رحنا نتذكر فيه دابا. أما العلم المطلق لله عز وجل فلا يحيط به أحد، إذن يكون ربا. لا شي واحد زعم وادعى أنه يحيط بكل علم الله، هذا إله، وحاشاه سبحانه وتعالى أن يحاط بعلمه ولا بجزء من علمه، بل بما آذن سبحانه وتعالى من علمه. غير الحاجة اللي أعطى الإذن فيها، الإذن الكوني باش تعرف، واللي ما أعطاش فيها الإذن الكوني راه عمره ما تعرف حتى تقوم الساعة، وسيبقى الإنسان أجهل الخلق بالكون وبربه إلى قيام الساعة، رغم ما قد يتقدم البشر في العلم سيبقى أجهل الخلق بالكون وبربه. دابا بنادم راه يتعجب من نفسه كيسحب له راه ولا إله بسبب ما ظن غضا أنه وصل إليه من علوم، وهو أجهل الخلق بالكون. شت بهيمة قد تعلم بإذن الله من أسرار الكون ما لا يعلمه ابن آدم. هي نملة عرفت الجيش باللي راه ديال سيدنا سليمان، يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. وحتى واحد من الجيش ديال سليمان ما ساق الخبر لديك النملة، راه سيق لهم الخبر إلا سليمان بإذن ربه ووحيه. لو لم يكن سليمان قد علم منطق كل شيء لما علم. فإذا النملة عرفت من الأشياء ما لم يعرفه ابن آدم. وكل خلق كيفما كان، لا تحقرن خلقا من خلق الله، كل خلق هو أمة من الأمم ولها علوم علمها الله تعالى بها. حتى إن العلماء اليوم يؤكدوا بأن بعض الحيوانات تتنبأ بالزلازل قبل وقوعها. الزلزال باقي له 10 دقائق كيفزعوا البقر والكلاب كتفزع، ومازال هذاك صمام الإنذار ما ساق الخبر، تتبقى 2 دقائق ويريب عليهم الله تعالى كل شيء، نسأل الله العافية. فين بنادم يظن أنه قد علم؟ تقوم الساعة إن شاء الله ولا يعلم الإنسان من سر الكون إلا قليلا قليلا قليلا. الله أكبر. إذن قلت تقوم الساعة والإنسان أجهل خلق الله بسر الكون وكذلك بربه. وبينت من ذلك أمثلة وأنص عليها الآن بحول الله بنص القرآن. القرآن نص على ذلك، أن الإنسان سيبقى جاهلا إلى أن تقوم الساعة. وذلك في آية الأمانة، إن عرضنا الأمانة. الله عز وجل وصف الإنسان سبحانه وتعالى إذ حملها وحملها الإنسان. شوف سبحانه وتعالى سماها الإنسان، ما قالش المسلم، احنا باقين في الإنسان. يعني الأمانة مسؤولية الحياة والعمران البشري في الكون. هذه الأمانة يحملها المسلم ويحملها اليهودي والنصراني والمجوسي ومن له دين ومن ليس له دين. ماشي الأمانة هي الدين فقط، كاين الأمانة بمعنى الدين. يا أبت استاجره إن خير من استاجرت القوي الأمين. الأمين بمعنى مديا هنا، ولكن الأمانة إن عرضنا الأمانة على السماوات والجبال فأبين أن يحملنها، ماشي الدين. وحملها الإنسان، ماشي المسلم، الإنسان هو العمران البشري، يعني أنه بنادم يعيش في الكون ويصلح فيه، يبني، يصنع السيارات، يصنع الآلات، ويبني الحضارة العامة. وحملها الإنسان، من اللي حملها الإنسان؟ إيش قال الله تعالى؟ إنه كان ظلوما جهولا. هذا الدليل على ثبات جهل الإنسان. نزيد نبينه من الناحية اللغوية، هذيك كان حينما ترد في مثل هذا الأسلوب في القرآن تدل على التأبيد، يعني دائما إلى الأبد. كان ظلوما لنفسه جهولا بالأمانة وما تتطلبه، وجهولا بالكون وبربه. جهولا على الإطلاق، غير مقيدة، جهولا. إنه كان غفورا رحيما، كان، وكان الله، كل ما عبر فيه بكان في مثل هذا السياق دل على تأبيد الصفة. كان غفورا رحيما، كان توابا، إنه كان توابا، يعني كان وهو باق وسيبقى كذلك توابا وغفورا رحيما وبكل شيء عليما إلى أبد الآبدين. ديما إنه كان ظلوما جهولا. الإنسان دلت أيضا هذه الصفة على تأبيد الحكم، حكم مؤبد بالظلم وبالجهل، مخلوق هكذاك. وخلق الإنسان ضعيفا، ومن ضعفه أنه ظالم لنفسه، جاهل بنفسه وبالكون حوله وبربه، وسيبقى كذلك إلى قيام الساعة. ولذلك قلت الإنسان كان وسيبقى أجهل خلق الله بالكون وبربه. إذن المسلك الدين، مسلك المعرفة الحقيقية هو الدين، السلوك إلى الله عز وجل عبر المسالك، طرقان مسالك التي رسمها الله في كتابه وسنة نبيه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واجعلنا من التوابين، واجعلنا من المتطهرين، واغفر لنا أجمعين. اللهم تولنا في الصالحين، اللهم عافنا في ديننا وأبداننا، اللهم أصلح لنا دنيانا التي بها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا، وأصلح لنا ديننا الذي هو عاقبة أمرنا. اللهم اغفر لنا وكلنا ولا تكن علينا، واهدنا واهدي بنا واجعلنا هداة المهتدين لا ضالين ولا مضلين. اللهم اغفر لنا زلاتنا في القول والأفعال، اللهم اغفر لنا زلاتنا في القول والأفعال، اللهم اغفر لنا زلاتنا في القول والأفعال. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.